مستمعينا الكرام، خير بداية نستهل بها أرسلنا معكم لهذا اليوم تلاوة عطرة من آية ذكر الحكيم. فضيلة القارئ الشيخ أبو العينين شعيشع يتلو على مسامعنا ما تيسر له من سورة الحجر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات سلام آمين. ونزعنا ما في صدورهم لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. وأن عذابي هو العذاب الأليم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما. قال إنا منكم وجلون. قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قال فما خطبكم أيها المرسلون. إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن فلما جاء آل لوط المرسلون فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون.

What good?